صباحا توت شامي، آه طعمه يحلي أيامي، آه أنا العروس أنا الوردة الجورية، آه وعريسي أحلى بدر بيطل قدامي. طابت ليلتنا يا حبايب كلنا، بتطيع اقوى الله.